أيها السادة، نحييكم مرة أخرى من نادي ضباط القوات المسلحة بمصر الجديدة، ونواصل الآن إذاعة السهرة التي تقام احتفالا بالعيد القومي عيد 23 يوليو، ويشرف هذا الحفل السيد رئيس الجمهورية وضيوف مصر. منذ لحظات وجيزة بدأت كوكب الشرق الأغنية الثانية في هذه السهرة، وهي كما تعلمون أغنية دليل احتار. نتقابل مع الأيام. بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في غواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في غواك مشغول اقول نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت Oh, man. Oh, نتقابل مع الأيام مع الأيام مع الأيام ومن عودك وشوق الكلام ومن قربك وخافي عليك دليل احضار دليل احضار Thank you. وخلي الفرحة تتكلم. لنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم. وأقول امتى أنا وانت هنتقابل مع الأيام، ما أقول امتى أنا وانت هنتقابل مع الأيام، أقول امتى أنا وانت هنتقابل مع الأيام، ما أقول امتى أنا وانت هنتقابل مع الأيام، مع الأيام، مع الأيام. وبين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احضار، دليل احضار والآب وعيش. Yeah. هكذا أيها المواطنون غنت أم كلثوم في هذا الحفل الساهر، فأشجت وأطربت. غنت أم كلثوم أمام هذه الآلاف التي احتشدت في حديقة المبنى الجديد لنادي القوات المسلحة في مصر الجديدة. غنت أمام زعيم مصر وقائد ثورتها ورئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وأمام الوزراء والضيوف الكبار الذين وصلوا إلى مصر ليشاركوا أهلها احتفالهم بأعياد التحرير. الآن أيها المواطنون، نعود إلى دار الإذاعة لكي تستمعوا إلى موجز للأنباء. وبعد هذا قد نلتقي مرة أخرى في هذا الحفل الساهر. أيها المواطنون، إلى دار الإذاعة.